تفسير الآية 2 من سورة آل عمران، يقول تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا، وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته، إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا اتخذت الله تعالى دائما وليا ونصيرا، أي وليا لأمرك وناصرا ومعينا لك في كل شؤون حياتك، فهنيئا لك نعما لاختيار هذا، حيث سيوفر لك الرعاية كلها والأمن كله والتوفيق والسداد كله والرزق كله والتيسير كله والسلاسة كلها والقوة كلها والنصر كله والسعادة كلها في الدنيا والآخرة، لأنه هو الحي القيوم. هذا ومعنى قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أي الله لا معبود يستحق العبادة أي الطاعة إلا هو وحده بلا أي شريك له، فهو الإله المعبود الواحد أي الذي ليس معه شريك، الأحد أي الذي لا يتكافأ معه شيء. برجاء مراجعة معاني العبادة في الآية 21 من سورة البقرة للشرح والتفصيل. قوله تعالى: الحي، أي هو وحده سبحانه الذي له كل صفات الكمال الحسنى، والتي منها أنه هو المنفرد بالحياة الدائمة الباقية، ولا يستمد حياته من أحد، بل هو الذي يعطي الحياة لمخلوقاته الحية كلها، فهو له كل صفات الحياة بما يليق بكماله تعالى من قوة وإرادة وإحاطة وسمع وبصر ونحوه. قوله تعالى: القيوم، أي الذي يقوم دائما وتماما على إدارة كل شيء في كونه على أكمل وجه بما يرعى ويصلح ويسعد خلقه.